بها ما منعوا فإنه ليس بطن من العرب أنا أغيظ عليه مني عليهم فإن أصبرك الله بهم فلا ألوك فيهم أن تحرقهم بالنار وهول فيهم القتل حتى يكون نكالا لهم. وسمعت بنو سليم بإقبال خالد فاجتمع منهم بشر كثير واستجلبوا من بقي من العرب مرتدا وكان الذي جمعهم أبو شجرة بن عبد العزة. فانتهى خالد إلى جمعهم مع الصبح فصاح خالد في أصحابه وأمرهم بلبس السلاح ثم صفهم وصفت بنو سليم والذي كان يقودهم أو يشرف عليهم أبو شجرة ابن عبد العزة. نعم. وعجف قراعهم وخفهم وجعل خالد يلي القتال بنفسه حتى أسخن فيهم القتل ثم حمل عليهم حملة واحدة فنهزموا وأسر منهم بشر كثير ثم حضر لهم الحظائر وحرقهم بها يعني من بني سليم. نعم. وجرح أبو شجرة يومئذ في المسلمين جرحات كثيرة وقال في ذلك أبياتا منها فرويت رمحي من كتيبة خالدي وإني لأرجو بعدها أن أعمر ثم أسلم وجعل يعتذر ويجحد أن يكون قد قال البيت. وجاء في أحد المرات إلى المدينة وعمر رضي الله عنه كان يوزع على الناس أعطياتهم فجاء وقال أعطني. قال من أنت؟ قال أبو شجرة. قال لست القائل كذا. فكان عمر رضي الله عنه ضربه بالدرة فأسرع الرجل إلى بعيره إلا أنه إذا ذكر عمر رضي الله عنه يترحم عليه ويقول إن عمر يختلف كثيرا عن كثير من الناس. نعم. فلما كان زمن عمر رضي الله عنه قدم المدينة وأناخ راحلته بصعيد بني قريظة ثم أتى عمر وهو يقسم بين الفقراء فقال يا أمير المؤمنين أعطني فإني ذو حاجة. نعم. قال من أنت؟ نعم. قال أعطني فإني ذو حاجة. فقال من أنت؟ قال أنا أبو شجرة. قال يا عدو الله ألست الذي تقول فرويت رمحي البيت. نعم. عمر سوء والله ما عشت لك يا خبيث. ثم جعل يعلوه بالدرة على رأسه يعني يضربه ثم جعل يعلوه بالدرة على رأسه حتى سبقه عدوى يعني ركب وهرب وعمر في طلبه حتى أتى راحلته فارتحلها ثم اشتد بها في حرة شوران. نعم. فما استطاع أن يقرب عمر حتى توفي يعني ما جاء للمدينة مرة ثانية وكان يعني أسلم وحسن إسلامه وإذا ذكر عمر رضي الله عنه يترحم عليه. نعم. فما استطاع أن يقرب عمر حتى توفي وكان إسلامه لا بأس به وكان إذا ذكر عمر ترحم عليه ويقول ما رأيت أحدا أهيب من عمر رضي الله عنه. ونكتفي بهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.